تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى. اختي بتقول انا عندي صيدليه ويعني بخرج زكاه، هل ممكن اخرج الزكاه دي ادويه مش فلوس يعني؟ نلفت نظر اخواننا الاكارم الى ان هذا من قبيل عروض التجاره، وعروض التجاره تشمل تجاره الادويه في الصيدليات او الحديد او المسلح او الاسمنت او الطعام، هذه كلها عروض تجاره. هل يجوز لها ان تخرج من الصيدليه الزكاه ادويه؟ لا. تخرجها مالا؟ هب اني لست مريضا كرجل فقير مثلا. نعم. فهنا نقول لها قومي الادويه التي عندك الخاصه بك، لان ليست كل الادويه اللي موجوده داخل الصيدليه ملك لصاحب الصيدلي. نعم. ولكن ربما كانت عروض لشركات الادويه ولي فيها نسبه التي تخصني انا. نعم. فانا اقوم الذي يخصني انا ثم اخرج زكاه المال عنه مالا. نعم.